إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فمن تقى الله أبد إلا أراه الله تعالى من لطف قدره عجبا، وألهمه رشدا، وجعله موفقا ومسددا، وأثار على قلبه فتجده يحيا حياة السعداء، وما عند الله خير أبدا. عباد الله، كانت جمعتنا الماضية في الإشارة إلى بعض من فضل الإسلام، وقد تناولنا في ذلك الشهادة والصلاة من أركان الإسلام، وأما الركن الثالث فهو الزكاة، وهي شعيرة فضيلتها ظاهرة، وهي عبادة للنفوس مظاهرة. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويظهر فضل الإسلام عباد الله بالزكاة لما فيها من فوائد ونفع وفضائل وخصائص تعود على الفرد نفسه كما تعود على غيره، فبأداء الزكاة إذهاب شر المال ومداواة المرضى، يأخذ الله جل وعلا الصدقة بيمينه فينميها لصاحبها، وهي المال الباقي عند الله عز وجل، وهي وقاية من شر النار وتطفئ الخطية وسبب في اتساع الرزق ونيل فضل الله جل وعلا ونيل البر، وصاحبها المسر بها في ظل العرش يوم القيامة، وهي تقي مصارع السوء، ويسر الله عز وجل على صاحبها كما يسر صاحبها على عباد الله عز وجل، وصاحبها يحظى ببركة دعاء الملك: اللهم أعط منفقا خلفا. وهي أي الزكاة والصدقة من خير الإسلام ومن أفضل الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصاحبها حاله هو كحال من أقرض الله جل وعلا، وهو تبارك وتعالى السلام، ومن كان كذلك دخل الجنة وهي دار السلام بسلام. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وفي الزكاة والصدقة عباد الله مواساة المحتاج وإدخال الفرح عليه والابتهاج. وفي الزكاة أيضا إظهار الألفة وتقوية أواصر الاجتماع، فلا تظهر الفوارق والطبقية بل تذوب وتناع. يرى الفقير أن أخاه له سند، فيرتاح أو ترتاح نفسه مما تجده من الكبد والكبد. فلا إله إلا الله الرائح الواحد الأحد الذي رفع السماوات بغير عمد. ما لهذا الدين وما لهذا الإسلام من فضل لا ينكره إلا من جحد. قال بعض الأدباء: أعلمتم أن الزكاة قروض وأنها وقاء الأعراض والعروض، أي أنها تقي العرض الذي هو محل المدح والذم من الإنسان، فتجعل عرضه في مأمن فلا يتكلم فيه لأنه أدى فرض الله، وهي وقاء للعروض أي الأمتع يحفظها الله. أعلمتم أن الزكاة قروض وأنها وقاء الأعراض والعروض، وأنها ليست بالعبث المهروب، هي مال الفقير خلستموه، ورزق المحروم حبستموه، وحق العاجز في الحياة بخستموه، وحب الله الذي أغناكم قد دستموه. هذا في حق من يمنع الزكاة. قال: تقرضون الولاه ولا تقرضون الله، وتنفقون تملكا لأهل الجاه ولا تنفقون تعلقا بالنجاه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا عباد الله قليل مما يقال في الزكاة، فكيف لو استوعبناه؟ وأما الصيام فكما قال ذلك الأديب بلغة الأدب، وإن كان في كلامه ألفاظ لو تجتنب، قال في الصيام: حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع. لكل فريضة حكمة، وهذا الحكم أي الصيام ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر ويسن خلال البر، حتى إذا جاء من ألف الشبع وحرم المكره أسباب المدع عرف الحرمان كيف يقع والجوع كيف ألمه إذا لذع. وأما نصوص الشرع عباد الله ففضل الصيام الوارد فيها حد ولا حرج، فضائل ظاهرة بينة غير ذي عوج. فالصوم جنة من وساوس الإنس والجنة، ويقود صاحبه إلى الجنة. اختص الله عز وجل به نفسه فقال: والصوم لي. وجعل لأهل الجنة بابا في الجنة يقال له باب الريان. حسنات الصيام تضاعف بغير حساب، وقد تضمن الصوم أنواعا من الصبر، ورائحة صاحبه عند الله أطيب من ريح المسك، ويظهر في الصيام الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا في الحديث القدسي: يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. روى ذلك ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. والصوم يشفع لصاحبه ويبعده عن النار، وهو من خير الأعمال، لا مثل له ولا عدل له، يهذب الأخلاق ويطهر النفوس ويعدل ويقيم المزاج. وخص الصيام في شهر رمضان بمزيد فضائل وجميل خصال من بركة الزمان وتيسير أبواب الخير وفتح أبواب الجنان وتضييق طرق الشر وغلق أبواب النيران، وتصديد مرضة الجان، وانشراح الصدور لأسباب العفو والغفران. وفيه أي رمضان ليلة تفضل ألف شهر من الزمان، وإن لهذا الشهر في قلوب أهل الإيمان مكانة لا يتسع لها مكان. فيا رحيم يا رحمن، ويا واهب الفضل والإحسان، ويا كريم العفو والغفران، أمن علينا بالثبات على هذا الدين وهذا الإسلام، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. حمدا لله، حمدا لمن كفر علينا فضله، وتعددت علينا آلاؤه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل شأنه، وتقدست أسماؤه فله الحمد كله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصبيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فخامس أركان الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، حيث مهبط الوحي وابتداء السلام، أين يجتمع الناس جميعا عربا وأعجما، فما أعظمها من رحلة، وما أعظمه من منظر يأخذ بالألباب يستوي فيه الجميع، إذ يتوجهون إلى الملك الوهاب. فهل تجد مثل هذا المنظر منظرا؟ وهل تجد كمثل هذا الفضل فضلا؟ جمع كالموج في سيره، متحد في لبسه، لباسهم واحد، ومكانهم واحد، ومقصدهم واحد، وفعلهم واحد، وتوجههم واحد، ونداؤهم وهتافهم واحد، وتلبيتهم كالملب الواحد، كل متجه إلى الأحد الواحد. وما منهم إلا وهو ينادي ربه تعالى، فكأنك وأنت تراهم تنترى المنظر الواحد. أخوة وإخاء، وتعاون وسراء، وتكافؤ واعتناء، وليس لهذا المنظر مثيل والله. وإن رأيت جموع الناس في لهو وترف، فذلك الاجتماع سرعان ما يذهب. وأما منظر الحجيج فجمع أجر وثواب باق لصاحبه حتى يلقى ربه جل وعلا. ومن فضل الحج عباد الله أنه من أفضل الأعمال، يطهر الذنوب ويكفر السيئات، ويقارب في الأجر الجهاد، بل إنه الجهاد عند طائفة من الناس كالمرأة والكبير والضعيف، وينفي الفقر ويرفع الدرجات، إلى غير ذلك من الفضائل العظام. وقد هاجت هذه المشاعر وجاشت هذه العواطف في قلب أديبنا، فقال في الحج موكب الإسلام ومظهره، ولباب حسبه وجوهره، وموسم الحرام أشهره، مهرجانه العظيم وعرسه الفخيم، ونديه أي مجلسه، ونديه الكريم، والنظم الذي قرن به الدنيا إلى دينه القويم، فجعله لها صلاحا وعمارا، وملأها بيمنه نماء ويسارا، وأفاض بركاته على التجارة، وسخرها لخدمته وإظهار دعوته وجمع كلمته وتوثيق عروته. فإذا طلت أيام الحج المباركات، نظرت إلى البلاد فرأيت أسواقا ماجت، ومتاجر راجت، ومطاعم مرابضها احتاجت، ورأيت الحجاز مهتز المناكب، يموج بالمواكب، مفتر المباسم في وجوه المواسم، أخلفه الغيث فمطر الذهب، أي لم ينزل الغيث فمطر نزل، فمطر الذهب ويبس الزرع فطائم الرطب، أزواج تعد ورحال تشد وشرع تمد وحاجات تنشأ وتستجد وأمم أتوا من نواحي البلاد يضعون التحف المجلوبة ويأخذون الأجر والمثوبة. فهذا بعض ما ذكره الأديب. ها وهذا عباد الله بعض من فضل هذه المباني العظام والأركان الجسام لدين الإسلام، وهي فضائل ذكرناها بالجملة ولخصناها بالجملة ولم نفصلها ولا فصلنا فروعها ولا سائر شرائع هذه الملة. ولو تمعنا فضائل الإسلام في كل ما فيه من شرائع وما يحث عليه من اعتقاد وقول وفعل وخلق وسلوك وآداب لرأينا عظمة هذا الدين، ومن ثم عظمة الله تبارك وتعالى. وعندها ينساق العاقل إلى هذا الدين فيدخل فيه لا محالة. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يهوديا وأسلم، يقول أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام وكان يهوديا لم يسلم بعد، قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجبل الناس إليه، أي أسرعوا، فكنت في من جاء، فلما تأملت وجهه واستثبته أي تحقق وتبين منه، لأن عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، قال علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال فوكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا أول ما سمع منه رضي الله عنه، فما كان منه بعد ذلك إلا أن بادر وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فهذا شيء قليل من فضل هذا الدين ألا وهو دين الإسلام. فالواجب علينا أن نحتفل بهذا الدين وأن نعرض عليه كما قال عليه الصلاة والسلام بالنواجذ، فما ثمة شيء أفضل من هذا الدين، وما ثمة شيء من النعم أفضل من أن ينعم الله عز وجل عليه فتكون من أهل هذا الدين. وأنعم بنعمة أن تولد في بلد المسلمين وأن تترعرع بين والديه من المسلمين وأن تنشأ في مساجد المسلمين وفيما بين المسلمين، فترى هذا الدين وإن كان بعض من الناس ترى منه فتورا وقلة تمسك، ولكنه لا يرضى أبدا أن يبدل هذا الدين بدين آخر، وتراه قد يعصي صباح مساء، ولكن إذا مس هذا الدين بشيء في معالمه وشرائعه صارت ثورته، ولم يرضى أن يمس الإسلام بشيء من نقص أو غير ذلك. وما هذا إلا لما لهذا الدين من عظمة بذها الله عز وجل في قلوب أهله. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه وأن يجعلنا ممن يتمسك بغرزه وبتعاليمه وشرائعه، وأن يحيينا عليه ويميتنا على ذلك ويتوفنا مسلمين ويدخلنا دار السلام بمنه وكرمه، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.